سؤال آخر يقول له: فقد ذكر في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهل معنى ذلك أن الإنسان ميسر في كل الأمور؟ على ظاهر الحديث كل إنسان ميسر لما خلق له، لما سبق بإذن الله، هذا ييسر لعمل أهل السعادة فيعمل، لأن الله كرم الله في علمه أنه سعيد، وهذا ميسر لعمل الشقاء ولما سبق بإذن الله أنه شقي، فإنه تكتب عليه أعماله التي قضى في علم الله أنه يعملها بوقت أمه، وهل هو شقي أو سعيد كما كان المشروع، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، حتى في نفسه الكتابة التي تكتب عليه وهو في بطن أمه. نعم، وهي في الحقيقة تفصيل من قبل بدل الشهر، الكتابة التي تقع في الجنين حق الجنين وهو بطن أمه تفصيل مما سبق بعلم الله من القدر. نعم.